حديث شصاد وشيس تحف عن أبي أيوب رضي الله عنه في سياب أيوب خديج رازيب أن رجلا هندك ظلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت في غنبري صلاب خديج أخبرني بعمل يدخلني الجنة تبو من عملك بيجا عبادتك بيجا أبي عملك ما بحشت. قال قلت ما له ما له أبي خيرا أبي خيرا أبا كي قلت أو صحابي الويري حاضر يعني أبا بي خيرا تشي بويا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي غنبري صلاة خذ اللي بنقول أغرب ماله يعني شو لك بكسيه أفماها البيجن يزائدي أغرب ماله حتكو قوتي أغرب له أفماها بتأكيد وإلي بمسوغر كرنا شولي أغرب ماله يعني أبي كسي شو لك هاي محتاجيك هاي وجبر هندي يهود بشتي قوتي تعبد الله تدع عبادك خذيكي ولا تشرك به شيئا تتشيك وبتنوت اذا او عمل نشدت يبي بتشتاب حشت وتقيم الصلاة بين بيجي تخب درس تيكي قصص طهية دانوكي وتؤتي الزكاة زكاة خوج دي وتصل الرحم والجلم رو بتخوت دي باش يعني هكر تهوب كي يتريد شاب حشت.